جاهدت في قيام الليل سنة وتلذذت به 20 سنة. اللذة جت هي المجاهدة، عقبتها لذة. ليلة مجاهدة، يوم مجاهدة، جلسة ضحى تجلسها بالمجاهدة، نقلة في حياتك، نقلة قوية جدا في حياتك. عشان كده قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله. لو الدنيا واللي فيها أحب إليك من الله، لو مشاعر الحب اللي في قلبك تجاه الدنيا أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إخواني، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى إذن الركن الأول في هذا الدين هو ركن المجاهدة. لازم توطن نفسك على المجاهدة. لن تنالوا البر، لن تنالوا. تنال ده يعني لما واحدة تقول لواحد انت مش هتنول ضفري، يعني ايه حاجة ده بنت مالك دي؟ لا ولا ايه؟ لن تنالوا البر. يبقى البر ده حاجة عالية. البر عطاءات الله المنهمرة. يقول لك فلان راجل بر وإحسان، كل يوم بيطلع له 100,000 جنيه صدقات، وفاتح دور أيتام، في الأسر يتيمة، وراجل بر. تخيل بقى مالك الملك البر بتاعه شكله ايه. لن تنالوا البر، لن تنالوا عطاءات الله المنهمرة آناء الليل وآناء النهار في الدنيا والآخرة، حتى تنفقوا مما تحبون. لحد ما تعتنق منهج التضحية في الدين، لحد ما تضحي بما تحب لأجل ما يحب. يبقى انهمار العطاءات هيجي امتى؟ مع التضحية. يبقى تلذذت به، انهمار اللذة على القلب هتيجي امتى؟ مع المجاهدة. يبقى اذا المجاهدة والتضحية دول دين ابو بكر وعمر اللي احنا لازم نعتنقه. الاسطورة اخواني في الله سلسلة هدفها ان احنا نعرف مين هم القدوة. القدوة مين؟ القدوة يعني من هو القدوة في هذا الزمن؟ في الزمن اللي بقى البلطجي يتعمل عليه مسلسل، والراقصة يتعمل عليها مسلسل، والفجرة يتعمل عليهم مسلسل، والابطال من ورق يتعمل لهم افلام تتكلف المليارات، والعلاقات العاطفية يتعمل عليها فيلم يتكلف مليارات الدولارات. في الزمن اللي بقت القدوات فيه منهارة، لازم نحيي قضية القدوة وقضية الأسطورة، قضية من هم القدوات الحقيقية. في النهاية يعني كلمة يعني ورسالة لأخينا محمد رمضان، أخونا الفنان محمد رمضان، كلمة ورسالة له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة: حقت محبتي للمتناصحين فيه. فمن أسباب حب الله إن احنا ننصح بعض في الله. يا أخوانا، قال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ممكن إنسان ربنا يديله موهبة، لو استغل الموهبة دي عشان ربنا، ربنا بيجعله من أهل المجد في الدنيا والآخرة. لو استغل الموهبة دي عشان نفسه هيموت زي ما غيره مات. انت ربنا ادك موهبة، ربنا أعطاك موهبة، ممكن الموهبة دي تمجد بها شخصية عادية تستاهل أو ما تستاهلش، وممكن الموهبة دي بفن منضبط بشرع الله تمجد بها شخصية من شخصيات التاريخ الإسلامي، أسطورة من أساطير الدين الحقيقية، تحفة، بطل من أبطال الدين الحقيقيين. ممكن ساعتها الله يكتب لك المجد في الدنيا والآخرة. عايزين يا أخوانا نعرف يعني ايه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لازم نبتغي مواهبنا رضا الله ونصرة الإسلام وعز الإسلام، زي ما عبد الله بن الزبير قال لعمر بن الخطاب وعنده 8 سنين: إني لم أخلق للعب، إنما خلقت لعز الإسلام كما دخلوه أول مرة. زي ما بيقول سيبويه: كما هنا تشبيه حال، عايزين فلسطين تتفتح كما دخلوه أول مرة. لازم بطولات مجزاة بن ثور ترجع تاني، لازم البراء بن مالك يبعث فينا تاني، لازم أبو الغادية، لازم طليحة بن خويلد بعد إسلامي، لازم النماذج دي تبتعث فينا تاني، لازم سلمان الفارسي، لازم هذه المعاني العظيمة، معاني المجاهدة ومعاني التضحية في دين الله لازم ترجع مرة تانية. اخواننا جايبين لكم يعني مصاحف وكتب عشان نوزع بالثمن. طبعا باكل شوكولاتة، ده انا بحذركم منه يا جماعة، باكل شوكولاتة ده يعني الحمد لله، يعني هو خطر شوية، ملغم شوية، بس حلو، هنوزعه في الاخر ان شاء الله. مين ياخد المصحف ده ويختمه؟ هو 10 ذي الحجة بعد قد ايه؟ 10 ذي الحجة بعد شهر بالظبط، شهر بالظبط. النهاردة واحد ذو القعدة ولا اتنين؟ النهاردة اتنين ذو القعدة؟ يعني بالظبط يا اخواننا ان شاء الله بإذن الله ربنا يجعله عام. يا رب ربنا يفتح علينا كده في 10 ذي القعدة وتبقى ايام ايمانية وايام كده في طاعة ربنا. طيب مين ياخد المصحف ده ويعني يختمه مرتين قبل 10 ذي القعدة؟ يعني جزئين في اليوم، موضوع مش صعب يعني. مرة ده بالشرط يعني ده آخر كلام يعني جزء في اليوم. طيب خد ماشي. مين ياخد المصحف ويختمه جزء ولا جزئين؟ جزء ماشي. ها خد خد. مين ياخد المصحف ويختم جزء في اليوم يعني يختم قبل عشر ذي الحجة ختمة آخر كلام؟ هو يا جماعة جزء في اليوم هنرجع لفين؟ ما احنا كده ضهرنا في الحيطة. هو مفيش حاجة بعد جزء في اليوم اصلا يعني؟ هو فيه طبعا يعني لو صفحة في اليوم بقلب انت ان شاء الله يعني من اهل الذكر ان شاء الله بإذن الله. ولكن انا اقصد يعني احنا داخلين على فتم ميقات ربه اربعين ليلة، احنا داخلين على تمام الميقات عشرة الحجة يعني. فالمفروض ان الهمم ترتفع، احنا الوقت في فترة مفروض الهمم فيها تكون محتدمة ما بين رمضان والعشر. ختمة ختمة خد. ختمة آخر كلام. طيب هنيئا لمن عرف رب، دكتور خالد أبو شادي، ثلاث كتب ثلاث نسخ. هنيئا لمن عرف رب الله، أسماء الجلال، أسماء الجلال وأسماء الجمال، ده هما جزئين. طيب ناخد أسماء الجمال، أسماء الله الحسنى، أسماء الجمال. مين ياخده يقرأه ويدي منه كلمات؟ ياخده يقرأه ويدي منه كلمات. عايزين كلمات في مسجد، مسجد صغير كده وتقوم جاي مدي منه كلمات. طب خدها دكتور ترداتش. اللي عايز مين ياخده يقرأه ويدي منه كلمات؟ خد راجل اخر. مين الركن البعيد اللي ياخده يقرأه ويدي منه كلمات؟ اخر كلام. طيب خد خلاص، ما عادش يا جماعة غير الجائزة المتواضعة بتاعت شوكولاتة 20 جنيه الباكو. يعني مين ياخد باكو الشوكولاتة دي ويقوم الليل آناء الليل ويصوم ذو القعدة كله باكو شوكولاتة يعني بالبندق كل جاية بندقية؟ بصوا مش عارف اقول لكم ايه. انا ممكن اخده. مين ياخده ويعمل ايه بقى؟ ها يصوم يوم ويوم في ذو القعدة. يصوم يوم ويوم في ذو القعدة يا جماعة، يستعد العشر ذو الحجة بالصيام. مين هصوم يوم ويوم في ذو القعدة؟ طيب خد خلاص اخوكم خدها. طيب مين ياخده يا جماعة ومش هنكتر والله يا اخوانا، هو بس هيقرأ مثلا جزئين في اليوم، جزء ونص في جلسة الضحى ونص جزء في قيام الليل، يعني حسب ها جزئين في اليوم. موضوع بسيط جدا، ها باكل شوكولاته بجزئين في اليوم. دكتور جزئين في اليوم مش جايه، جزئين في اليوم، جزئين في اليوم باكل شوكولاته يا جماعه. اخر كلام. طب 2 وخميس و13 و14 و15 هنعين الحركة ان شاء الله. خد يبقى ليكم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم بلغنا عشر ذي الحجة واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم اجعلنا فيها ممن فتحت على قلوبهم بذكرك، اللهم اجعلنا ممن فتحت عليهم فيها في ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أيدنا بالحق قائمين، وأيدنا بالحق قاعدين، وأيدنا بذكرك قائمين وقاعدين ونائمين. اللهم صلنا إليك، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم أضئ قلوبنا بمعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.